إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. من أسماء الله عز وجل القاهر، كذلك من أسمائه القهار، ويتفرع من ذلك صفة القهر، صفة القهر. والإنسان لو تأمل قوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان، ما هو الإنسان؟ ما صفته؟ ما تاريخ حياته؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وحينما يتأمل الإنسان كذلك في نفسه يرى أنه قد خلق لا يخرج عن دائرة الخلق من التراب. لا يستطيع إنسان أن يقول: أنا خلقت من المسك، خلقت من العنبر، خلقت من الزهور. لا يستطيع أي إنسان أن يقول هذه المقولة. إذن خلق الإنسان من هذا التراب، وجعل الله عز وجل هذا الإنسان يمر بمراحل: النطفة والعلقة والمضغة. أعظم إنسان مر بهذه المراحل كان نطفة وعلقة ومضغة. خرج السائل من فرج أبيه إلى فرج أمه، وكانت هذه هي المكونات لهذا الإنسان مهما بلغت عظمته وذكاؤه وفهمه وإبداعه. لا يستطيع الإنسان أن ينكر هذا الأمر. هذا من حقيقة من معاني القهر الرباني الذي ينبغي أن نعقله ونعقل ما وراءه. وهكذا الإنسان يستمر في حياته بعد هذه المراحل، وهو يضحك ويبكي، يفرح ويحزن، لا يستطيع أن يمنع عن نفسه هذا الحزن أو الألم أو الجوع. لا يستطيع أن يمنع عن نفسه النوم، أنه ضعيف. أما الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. وأما الإنسان فإنه ضعيف، ضعيف يستسلم أمام سلطان النوم ويعجز أمامه، أمام الجوع. أحيانا قد يستسلم الإنسان ويعطي ما لا يحب أن يعطي دفعا لظمأ أو دفعا لجوع. وهكذا الحال لا يستطيع إذن أن يدفع هذه الأمور حتى يبلغ مبلغا مؤلما حزينا، وهو منطرح على الفراش يأتيه الأحباب ويأتيه الأهل والأقارب، يأتيه الأصدقاء فيرونه في حال وهو يريد وداع هذه الدنيا واستقبال الآخرة. والناس ينظرون، إنها أعظم خدمة يقدمها الناس. وأنتم حينئذ تنظرون، عجز الأطباء وعجز الصيادلة، عجزت القدرات، عجزت الجيوش الجرارة، عجزت الأرصدة عن منع هذا الموت. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ما في إلا أكبر خدمة تقدم ينظر إليه إلى هذا المودع. وقد ينظر الناس بعضهم إلى بعض، ماذا نفعل؟ الاستسلام والانقياد والإذعان لهذا الوداع، ثم يأتي التحدي الآخر. فلولا إن كنتم غير مدينين، غير مجزيين وغير محاسبين، غير مقهورين، ترجعونها إن كنتم صادقين. أرجع هذه الروح إلى الجسد، أعيد له الحياة بكل ما أوتيتم من قوة. ائتلاف العلم والقوة والطب والذكاء والعبقرية في العالم كله لأجل إعادة هذه الروح لهذا المخلوق، للإنسان، وليس للإنسان فحسب، للبهيمة والدواب، بل للذبابة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طبعا لو اجتمعوا أداة، هاي لو أداة امتناع، الامتناع يعني يصعب أصلا الاجتماع، لكن لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. وليس هذا فحسب، هنالك أيسر من هذا التحدي، وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه، لا يستطيع أن ينقذ حقه من هذا الذباب، أو أن يأخذ ما سلب. هذا الحق السليم لا يستطيع أن يعيده أو أن يأخذه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب الذي يطالب بالحق والمطلوب. ما هو المطلوب؟ إيه؟ الذباب، يعني عطف الطالب على المطلوب، عطف تشريف وتكريم، هذا عطف ضعف الطالب والمطلوب. أما المطلوب فواضح الضعف والعجز، وأما الطالب واضح ولا غير واضح؟ كيف عجز أن يعيد حقه، يعني من لعقة من الشراب مثل هذه كأس مثلا وقع عليها وأخذ لعقة، لعقة مانجو، عصير تفاح، لعقة حلوى، يعني كم المقدار يا إخواني؟ قال أهل الاختصاص، أهل هذا العلم، قالوا الذباب أشد الحشرات امتصاصا، أشد الحشرات امتصاصا، مباشرة تفرز المادة الهاضمة، مباشرة أولا تفرز المادة الهاضمة بعدين انتهى، يعني جزء تحول إلى فائل دم عند هذه الذبابة وجزء إلى الفضلات، فلا يستطيع أن يعيد حقه من هذه الذبابة، لا بالمدافع ولا بالرشاشات ولا بالجيوش الجرارة ولا بالمختار ولا بالدنيا كلها، لا يستطيع. طبعا يستطيع أن يقتل هذه الذبابة وأن يسحقها، إيه؟ وأن ينتقم منها انتقاما كبيرا، وذكريات قتل الذبابة لا يستطيع يعني. ولكن لا يستطيع أن يأخذ حقه، الحق السليم. انظروا ضعف الطالب والمطلوب، لكن ضعف هذا الطالب بجانب هذا الضعيف، يعني المشكلة أن تكون ضعيفا أمام يعني بطل كاراتيه ولا تايكواندو، إيه؟ أو تكون ضعيفا أمام مصارع مخبولة، إيه؟ أما أن تكون ضعيفا أمام ذبابة، والله يعني صعبة، صح ولا لا؟ صعبة ولا سهلة؟ طيب صعبة. والأصعب من ذلك أن تكون متكبرا عنيدا لا تفقه هذا الكلام الذي تحداك الله عز وجل به ليسعدك، لينقذك من الظلمات إلى النور. إذا فهمنا هذا المعنى عاد هذا الأمر عزا وسعادة وغبطة وسرورا وحضورا. ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب، يعني ضعيف أمام هذه الذبابة، مسكين هذا الإنسان، مصارع مصارع لا يستطيع أن يأخذ هذا الحق من هذه الذبابة. ضعف الإنسان يا إخوان، إنسان قوي مصارع تايكواندو بطل في الكاراتيه، تطرحه أو يطرح فيروس لا يرى بالعين المجردة، يكون طريح الفراش من فيروس لا يرى بالعين المجردة. انظروا ضعف هذا الإنسان، هذا الإنسان العظيم القوي أمام هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، صرع المصارع، صرع هذا المصارع وألقاه في الفراش، أحيانا المصارع يضرب الضربة يقوم ذلك المصروع يحاول ويعطيه الحكم إنذار يعد له فيقوم الثاني، وقد ينتصر هذا الذي ألقي على الأرض. هل هذا يقع؟ ولا هذا يحصل؟ نعم، لكن هذا الفيروس طرح هذا البطل وما لم يستطع القيام، وربما ذهب إلى القبر من وراء فيروس لا يرى هذا الفيروس، لا يرى هذا الفيروس بالعين المجردة. مجهر إلكتروني، يحتاج إلى مجهر إلكتروني وما شابه ذلك. إذن هذا الإنسان ضعيف، يمر بمراحل الضعف، مراحل الضعف، لا يستطيع، لا يقوى عن مقاومة هذه الأمور. وقلنا جاءت مرحلة المرض ولم يستطع أحد أن يقدم إليه شيء من شيء، ثم قبضت الروح، ما استطاع أحد أن يعيد إليه الروح. الآن يمر في مراحل لا يستطيع أن يدفع هذه المراحل أبدا، يعني كما أنه ليس له اختيار أصلا في صورته ولا في لونه ولا حتى في اسمه ولا في اختيار أمه ولا أبيه، فهو أيها الأخوة الأحبة الآن سيفرض عليه الموت. كل نفس ذائقة الموت، لا يستطيع أن يفر من الموت، لا يستطيع، لا والله أنا ما أريد الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة، لو في حصن حصين وفي برج مشيد وأي قوة أيها الأخوة الأحبة، لا يستطيع أن يفر من إيه؟ من هذا الموت. جماعة، كان كذا شخص في المصعد، سقط المصعد وتوفى الله عز وجل الموجودين في هذا المصعد، بقي شخص واحد نجاه الله عز وجل من المصعد، ففرح وسر بهذا الأمر، فركض مسرورا في حبور سرور وغبطة، وإذا بالسيارة تضربه، فتوفاه الله عز وجل يعني نجا من المصعد ولم ينجو من من السيارة. إنسان ضعيف، إنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف. هنا إخواني، الإنسان ليس له اختيار أن يموت، هذا الموت بيد الله سبحانه وتعالى. لا، حصل ذات يوم واحد من إخواننا كان في السيارة وقلبت السيارة، فاجتهد هو أن يقفز من السيارة، فمات هو ونزل الكل. انظر إخواني، وقال لعلي أنا حينما أفر من السيارة أنجو، فهو الوحيد الذي توفاه الله عز وجل وأنجى الله سبحانه وتعالى الباقين في هذه السيارة. لا يستطيع الإنسان أن يدرع الموت، ولو كان الموت، لو كان الموت هو النهاية يتمنى كل إنسان عاقل هذا الموت، إيه؟ وقال ليتني كنت نسيا منسيا، وكما يعني قال أبو ذر رضي الله عنه: وددت لو أنني كنت شجرة تعبد. لكن ماذا بعد الموت؟ لو كانت الموت هو النهاية لكانت هي الراحة، ولكن الموت هو البداية، الموت هو بداية السؤال وبداية الحساب، بداية الثواب، بداية العقاب. ماذا يكون مع الإنسان الآن حتى حينما يأتيه الموت؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا يستطيع أن يدفع هذا الموت، لا يستطيع أحد، ولا يستطيع أن يدفع ما يأتيه من العذاب، ولا أن يفر من هذه الدنيا. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تعليق بمحال، لا تستطيعون أن تفروا من ملكوت السماوات والأرض. إن استطعتم أن تنفذوا وأن تخلصوا، أن تفروا وأن تهربوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تعليق بمستحيل، بأمر يعني لا يمكن. إذن إخواني، الإعداد للموت، الإعداد للقبر، الإعداد لما بعد القبر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إيه والله، هذا صحيح، والله صدق المرسلون، هذا وعد الله، هذا دليل صدق المرسلين. والله كنا نستهزئ، هكذا يقولون، كان استهزاء بالعلماء وطلاب العلم في دروسهم، ونسمع الكلام، هل تصدق هذا الكلام؟ ولكن هل ينفع الندم يا إخواني؟ هل ينفع الإيمان الآن؟ الإيمان ينفع الآن؟ فات الفوات وانتهى الأمر، ما فيه. هذه مراحل الله عز وجل قهر عباده فيها، لا يستطيع الإنسان أن يفر منها، لا يستطيع الإنسان. والله لو كان عنده مصانع الثياب والأقمشة والأنسجة وما شابه ذلك، لا يستطيع والله أن يضع القطعة الصغيرة ليستر نفسه حينما يحشره الله عز وجل حافيا في عري، يكون إيه؟ في عري، ويلقى الله عز وجل حافية عارية. في الحديث كما في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، سمع حديثا من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في يعني الشام. فالخلاصة هو الحديث بين جابر وبين عبد الله بن أنيس، جابر يعني رضي الله عنه، عبد الله بن أنيس رضي الله عن الصحابة أجمعين. فذهب حينما بلغ هذا الحديث واشترى ابتاع بعيرا وسار إلى الشام مدة شهر لأجل حديث واحد، لأجل حديث واحد. فخرج هذا الصحابي ورأى قال جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله استغرب هذا الأمر وقال حديث بلغني، يعني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن الكلام ما قال كيف الحال وكيف الصحة وتفضل هاي القهوة والعصير كيف السكر اللي عندك وكيف مقدمه، مباشرة قال حديث بلغني يعني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن أموت أو تموت. هنا الروعة، هنا العلم، خشية موت طالب العلم قبل أن يتلقى من العالم، وخشية أن يموت العالم قبل أن يعطي. إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. خشيت أن أموت أنا الذي أريد أن أسمع منك هذا الحديث، أو تموت أنت المعطي والمدرس والمربي والشيخ والمعلم. هنا الخطر، خوف الموت يزكي النفس، خوف الموت يجعلك تعقل معنى القهار، خوف الموت يجعلك تعظم معنى العظيم، معنى السميع، معنى القدير، معنى الحفيظ، يجعلك تقدر ربنا عز وجل حق قدره قدر الإمكان، يجعلك تستقيم. خشيت أن أموت أو تموت. قال يحشر الله عز وجل عباد حفاة، طبعا بمجموع النصوص، غرلا بهما. قال وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيسمعهم فيناديهم بصوت. قال يسمعه من بعد، احسبه قال كمن يسمعه يعني من قرب، فيقول انا الديان، انا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. يعني من أهل الجنة لا يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلب بمظلمة، وحتى النار لا يهنأ بالنار، ومن يهنأ بالنار؟ لا يدخلها وأحد من أهل الجنة يطلبه إيه؟ بمظلمة. قال كيف وإنما نأتي ربنا بهما يعني ليس معنا شيء؟ فقال العلماء في تفسير هذا إن الإنسان إذا جاءه يعني جرح طارئ لا يظهر هذا الجرح، هذه ضربة الشمس التي غيرت شيئا من لونه لا تظهر، يظهر على أصل خلقته غير مختون، إيه؟ على أصل خلقته. قال كيف وإنما نأتي ربنا بهما؟ قال بالحسنات والسيئة، بالحسنات والسيئة. خشية الموت تجعل الإنسان يحسب الحساب، وحينما يعلم أن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، وأنه ستأتي هذه المراحل ولا يستطيع أن يدفع هذه المراحل من موت وما بعد الموت ومن في القبر، يترك ويذهب الأهل والخلان والجيران والأحباب، يودعونه ويتقاسمون الميراث، وقد يتنازعون على الميراث، وقد يقتل بعضهم بعضا. مات أحدهم عند صلاة الظهر وقتل الأبناء عند صلاة العصر، قتل بعضهم بعضا على الميراث. قد يقول قال انتظروا شوية نعطيكم العافية، نعطيكم العافية في العقول هذه التي ليس فيها شيء يعقل أصلا، عقول بالاسم هذه، أين هذه العقول؟ الخلاصة يودع الإنسان بل يودعونه ويتركونه ويقولون كرامة الميت دفنه، يلا ادفنوه ذروه اتركوه ويذهبون، ومهما كان من حزن يا إخواني يرجعون إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الحلوى وإلى الشاي إلى القهوة وإلى السمر وإلى الضحك وإلى الابتسام، ترجع الدنيا، ترجع كل شيء عندهم، هذا عند إذا كان حبيبا لديهم مهما كانت منزلة هذا الإنسان. وهذه المراحل ما بعدها من مراحل، مراحل صعبة، مراحل صعبة يمتثل بين يدي الله، طبعا صعبة وسهلة، سهلة إنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، على المؤمن الصادق الذي كان يعمل الصالحات ويتقي ربه تبارك وتعالى. أما هذا الذي ما كان يسأل عن حرام ولا عن حلال، لف دوران جمع أموال هنا وهناك ويرى أنه خريت وماهر وعبقري في اللف والدوران، والله يا إخواني الجنون فنون في طريقة استجلاب المال وفي الضحك على الناس، ولولا أن أخشى يعني انتشارها لذكرت أمورا يعني يشيب الرأس منها، الرأس يشيب من هذه سبل شيطانية غريبة خطيرة عجيبة جدا. وأما المتقون فهم الذين يفيدون امتثال الوقوف بين يدي الله عز وجل، ما له من دافع، لا أستطيع الإنسان أن يدفع ذلك، والامتثال بين يدي الله عز وجل. فإذا لابد من الإعداد. هنا الإنسان حينما يكون في صحته وعافيته ويدكر ويعتبر ويفكر، والله عز وجل جعل لنا من الآيات والبراهين الأدلة ما نتوصل به إلى ذلك. قال الله عز وجل نور على نور، أعطانا نور العقل، نور الفطرة التي تحب الخير. الفطرة تحب السرقة أم تكره السرقة؟ تكرهها. الفطرة تحب الصدق أم الكذب؟ تحب الصدق. تحب البذل والعطاء، تحب المساعدة، يعني هذه في الفطرة، نور الفطرة ونور الشريعة، نور الكتاب، نور السنة، نور السنة، نور على نور يجتمعان. فمن تفكر وتدبر وتأمل واتعظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ينبغي أن يبلغنا القرآن إلى العمل به، إلى العمل به. عمر رضي الله عنه كان يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ويسمع النشيد من آخر الصفوف. لماذا؟ هذا سؤال، لماذا؟ هل كان البكاء والنشيد لأجل قصة يوسف عليه السلام؟ هل هي لهموم عمر رضي الله عنه؟ أم هي لهموم يعقوب عليه السلام؟ أم هي لما أصاب يوسف عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والتسليم؟ كان يبكي رضي الله عنه استشعارا للقصة وعملا بمقتضى قول ربنا سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكان قد استشعر قصة يعقوب عليه السلام حينما فقد ولده ثم فقد الآخر، كيف كان قد تأثر، كيف بيضت يعني عيناه من الحزن، وما مس قلبه من الآلام بسبب يعني فقد، كما يقال فلذت الكبد، وهكذا استشعر هذا الموقف. يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله الواحد الأحد. وعمر رضي الله عنه الآن في هذه القصة كما قال الشاعر: إن الشجا يبعث الشجا. هذا شخص كان كل ما رأى قبرا يبكي، وأخوه اسمه مالك، قالت يعني شو كل ما تذكر تبكي تبكي تبكي. قال: فدعني فإن الشجا يبعث الشجا، فهذا كله قبر مالكي، كل ما رأيت قبرا هذا قبر مالك أخي. فدعني فإن الشجا يبعث الشجا. قال إن الشجا يبعث الشجا، فدعني لا تعترض علي، فهذا كله قبر مالكي. هذا كله يذكرني بفقد أخي، فيدمع ويبكي ويحزن ويألم ويتأثر. ما علاقة هذا الكلام بالموضوع؟ أن عمر رضي الله عنه حينما تذكر حزن يعقوب عليه السلام حزن وتألم بقصة يعقوب عليه السلام وأمر يوسف كذلك عليه السلام، وتذكر القاعدة الجليلة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعمر له بث وله حزن، ولا يذهب الحزن ولا البث إلا يلا جاوبوا، متى سؤالكم سؤالكم متى في الجنة؟ ما الدليل؟ أيوة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هذا في الجنة. حتى حينما يموت الميت، يعني الميت هذا الجديد يأتي في مستقر أرواح المؤمنين، فهؤلاء المؤمنون يستقبلونه، فيبدأ شخص ويقول أيوة، يسأل بعض الأسئلة: فلانة تزوجت أفلا؟ فيقول أحدهم: دعوه يستريح فإنه كان في غم الدنيا، دعوه يستريح فإنه كان في غم الدنيا. الدنيا غم وحزن وألم، والراحة يا إخواني في طاعة الرحمن في الدار الآخر. المهم هنا تذكر بث يعقوب عليه السلام وحزنه، وتذكر القاعدة العظيمة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وطبعا لابد أن يكون للمؤمن بث وحزن، الأحزان كثيرة يا إخواني، المسلمون يقتلون ويذبحون، الأعراض تنتهى، والأسرى والمصائب، ويذبحون ذبح النعاج، والعجز والتقصير من قبل أبناء الإسلام في إنقاذ إخوانهم. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كطيرا مقصوصا جناحاه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعنا. الله أكبر، حينما يتأمل الإنسان ذلك العز، الفتوحات والبطولات، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، والآن ما يجري لأمة الإسلام، والله الأمر مؤلم، والأمر والله إنه لمحزن. ماذا يجري مع أمة لا إله إلا الله، الكلمة العظيمة التي تنقذ من الظلمات إلى النور، التي هي سبب العز والمجد، سبب البطولات، سبب الانتصارات؟ ما الذي جرى؟ الإشكال فينا أننا لم نعمل بمقتضى لا إله إلا الله التي جعلت ذلك الجيل، ذلك الجيل الذي كان في ذلة، شرب الخمور، الزنا، وعد البنات، الربا، كانوا في عبادة الأوثان، كانوا في الطامات والمصائب، قلوب كالحجارة كالصخر لا رحمة فيها، الجوع، العنجهية والكبر، يغزو بعضهم بعضا وأن لم يجدوا من يغزونه، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، التفاخر بأن يغزو بعضهم بعضا وأن يغزو القريب قريبه. إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام بالتوحيد بالقرآن بالسنة بالنور، فما بال هذه الأمة تتردى وتهوى في الوادي السحيق البعد بالبناء عن الصواب؟ ما بالها ألا ترجع إلى ربها تبارك وتعالى؟ ألا ترجع إلى كتاب الله عز وجل؟ وفيه الحل، فيه العز، فيه الفتوحات، فيه البطولات، فيه سعادة الدنيا والآخرة. ألا يرجعون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نصره الله عز وجل وقد بدأ وحيدا؟ ألا يرجعون إلى سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أولئك الأبطال الفاتحين، إلى ذلك الجيل السامق السابق الذي جاب البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكانوا دائما أقل عدد، أقل هم كانوا هم الأقل في عددهم وعتادهم، كانوا هم الأقل، وكانت تظهر معجزة الإيمان والانتصار بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. الواحد القهار يجب أن نتأمل هذه العبارة في القهر. القهر تأكل الطعام وأنت تعلم إلى ما يصير، لا تستطيع أن تقول والله أنا لا أريد أن يعني أن أخرم هذه القواعد، أن أخالف هذه السنن، أنا فلان وأنا فلان وأنا فلان. العجز الكامل إذا كنت مقهورا وعاجزا، من هنا تأتي النجاة، أن تعرف أنك ضعيف وأن الله عز وجل هو القوي، وأنك تطعم والله عز وجل هو المطعم، وأنك ترزق والله عز وجل هو الرازق، وأنك الدليل، وأن الله عز وجل هو العزيز، وأنك المخلوق، وأن الله عز وجل هو الخالق، وأنك تمتثل بين يدي الله تبارك وتعالى. من هنا لو كانت هذه المعاني موجودة كان المجتمع نقيا طاهرا. أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه كان يريد أن يضرب غلامه فسمع صوتا: يا أبا مسعود اعلم أن الله عز وجل أقدر عليك من هذا الغلام أو من هذا المملوك. قال: فنظرت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم ينظر إلى مملوكه وهذا المملوك يقع في الغلط، فكان يقول يريد أن يضربه: يبعثر مثلا العلف ولا يحفظ هذا الطعام، بعثره وضاعه. فيقول: لولا أنني أخشى القصاص لأوجعتك ضربة. يخشى أن يقتص منه يوم القيامة، يخشى أن يمضي فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلعاء من الشاة القرناء تنطحها يوم القيامة. في رواية: حتى يقاد للذرة من الذرة، صغار النمل يقاد للذرة من الذرة. أين نحن من هذا يا أخواني؟ الغش الآن فنون، مدارس ومعاهد الآن في تعليم بطرق اللف والدوران، مع بالغ الأسف والله، غش في التعليم، غش في الدراسة، وغش في التجارة، غش في الحدادة، وغش في النجارة، وغش وغش والله، غش في الطب، في الطب مع بالغ الأسف. وقد تجرى أمور لا تلزم، في شيء إشكال يعني، اصطح البطن وافتح البطن وأغلق البطن وخذ مبلغ كذا وكذا وبالله التوفيق، إيش المشكلة يعني؟ إن لله وإنا إليه راجعون. هذا واقع ممن باعوا تقواهم، باعوا دينهم، عياذا بالله عز وجل. فلذلك هذه المعاني فيها الاستقامة، هذه المعاني هي التي جعلت ذلك الجيل ينطلق إلى أقاص البلاد ليكونوا فاتحين. ليس هنالك أعظم من الله، فالله عز وجل والقاهر فوق عباده. وهؤلاء الناس مساكين، هؤلاء مقهورون، هؤلاء الذين سنأتي إليهم سينصرنا الله عز وجل عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى، سينصرنا الله سبحانه وتعالى. فإن أطاعوا وأسلموا ودخلوا في هذا النور كانوا من أهل السعادة، وإن أبوا فالله عز وجل ناصرنا، وسنكسب السبايا والغنائم والأموال. وهكذا كان الشأن مع ذلك الجيل وهو القاهر فوق عباده. تذكر أنه القاهر في تجارتك، في صلاتك، في صومك، في صحتك، في مرضك، في تعاملك، في سلوكك، في أخلاقك، في كل ساعة، في كل شأن، في كل أمر تذكر أنه القاهر فوق عباده، وأنك المقهور تحت هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى، لتظفر بالنجاة ولتسعد بالجنة ولتفوز بإذن الله سبحانه وتعالى، لتفوز بسعادة الدارين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، جزا الله خيرا الشيخ بما فاد، ونسأل الله عز وجل أن يعين الناس على العمل بما سمعوا. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخنا، لو ذكرتم لنا بعض المواقف التربوية التي وضعت لكم مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وآخر يسأل أيضا في ذات السياق عن كلمة عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وحال تلامذته معه وحاله معه. ما في آخر كمان وتر يعني؟ نعم. ما في آخر بعد الاثنين؟ في آخرين إن شاء الله. طيب، لا تعلمونه. انتهى؟ في ثاني أسئلة. أعطيني السؤالين في الأخير. أعطيني السؤالين. سؤالين هذا. تفضل أكمل. جزاك الله خير. سائل أيضا بعد السلام وقول محبك في الله، يسأل عن كيفية تدبر كتاب الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لقضية الشيخ رحمه الله، هذه تحتاج والله إلى يعني محاضرة متكاملة. فعلى كل حال أنا أقترح يعني أنه غدا أتكلم بجزء مما تبقى من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ثم نجيب عن هذا السؤال لأن فيه تفصيلة، فيه تفصيل، فأجيب فيما يتعلق بالمواقف التربوية. وكم باقي للصلاة؟ كم باقي للأذان؟ ربع ساعة. أي ماشي. نعم. أو إن أردتم أن أجيب أنا ما عندي مانع يعني الآن. تريدون شيء يعني الآن إجابة سريعة؟ إيه؟ غدا؟ يلا غدا مفصلا. طيب، بالنسبة للسؤال، نحن نقرأ القرآن، وطبعا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له. إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه يحبه في الله. طبعا إذا أحبت المرأة المرأة فتخبر أنها تحب، هذا من فقه الحديث، ولكن لا نقول أن المرأة تحب الرجل. طبعا المرأة قد تحب الرجل، تحب زوجها، تحب أخاها، واضح، لكن هذه يعني المحبة في الله سبحانه وتعالى عموم المحبة لأهل الإيمان هذه أعظم نعمة نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة، وهذه لغة من لغات العرب، هي طبعا لا تدخلون لا النافية لا تدخلون، جاءت هنا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. يعني كأنه يقول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تحابوا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، حب إخواننا يعني من أهل الإيمان من أهل الإسلام. في رواية يا إخواني قلما يعني تطبق، فليذهب إلى منزله وليخبره أنه يحبه في الله. إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه يحبه في الله، يقول له إني أحبك في الله، والآخر يقول له أحبك الله الذي أحببتني له. وفي رواية فليذهب إلى منزله، الذهاب إلى المنزل هذا يعني غريب، هذا الحديث عليكم حديث ثابت وموجود تخريجه في السلسلة الصحيحة الحديث، فليذهب إلى منزله حتى لو كان المنزل بعيدا إذا استطاع. لا ما أقول يعني أنا من الخرطوم إلى أم درمان بعيدة، أنا أقصد من السودان للأردن يعني مثلا، يعني أو السودان إلى مصر أو إلى جدة، إذا استطاع فليذهب. أليست هذه زيارة في الله عز وجل؟ إذا استطاع فليفعل، فليذهب إلى منزله وليخبره أنه يحبه في الله. فهذا القائل وهو يعني أحبك الله الذي أحبني لأجله، وأسأل الله عز وجل أن يغلف وينمي هذا الحب في قلوبنا جميعا، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف نتدبر القرآن؟ هذا السؤال، نقرأ القرآن ولكن أرجو فينا كيف نتدبر يعني كلام الله تبارك وتعالى. الحقيقة هذا الكلام العظيم كلام ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى استعانة بشيخ بمعلم بأستاذ يعلمنا الأذان. تفضل إن شاء الله بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تدبر القرآن يا إخواني يكون بأمور، الاستعانة بمعلم وشيخ أستاذ على منهج أهل السنة والجماعة هذا يفيد، مع الإلمام طبعا باللغة العربية لأن اللغة هذه مهمة جدا في تفسير القرآن، معرفة النحو واللغة والبلاغة العربية، طبعا معرفة البلاغة العربية اللي هي البلاغة البلاغة والتي لا تخرج عن الإطار الصحيح. كذلك لابد من الاطلاع على كتب التفسير، قلنا يعني المعلم يطلع يقرأ الكتب النافعة ككتاب ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين، ابن كثير رحمه الله كذلك، وهنالك عدة يعني في اختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له كتاب عمدة التفسير اختصار لتفسير ابن كثير، هنالك كذلك تخريجات يعني جيدة ونافعة لهذه التفاسير. والعلم بمقتضى هذه الآيات، العلم بمقتضى العمل، العمل بمقتضى الآيات. حينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق القرآن قالت ألست تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، يعني العمل بمقتضى القرآن. يرزق الإنسان هذا الفهم من خلال العمل بمقتضى إيش القرآن. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن يكون صادقا مع رب العالمين تبارك وتعالى. الاستعانة على ذلك استعانة على حفظ القرآن بالعمل بمقتضى القرآن. كانوا لا يتجاوزون 10 الآيات إلا إيه وقد عملوا بها، عملوا بمقتضى هذه الآيات. لابد من ترك الذنوب. سألت وكيعة عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يعطى لعاصي. نور الله عز وجل لا يعطى لعاصي. فسوء التدبر وعدم التدبر هذا بسبب الذنوب، بسبب عدم الاستغفار، بسبب المعاصي. الانشغال بهذه الدنيا، الانشغال الزائد، سبب رئيس ومهم جدا أيها الأخوة الأحبة في عدم القدرة على تدبر القرآن. يعني كلما استطعت أن تستغني عن هذه الدنيا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقها وإليه النشور. المشي قدر الإمكان، لكن ليس هو المصارعة والمقاتلة والتفاني لأجل هذه الدنيا في الليل والنهار والصبح والمساء، حتى المنامات، منامات في الدنيا هذه مصيبة. فلا بد من أن يكون الإنسان في راحة في تفكيره وبدنه ليستطيع التفكر والتأمل والتدبر لما جاء في القرآن العظيم. التدارس، تدارس العلماء فيما بينهم، تدارس طلاب العلم فيما بينهم هذا مهم جدا. يجلسون يبدأ يقول والله أنا وأنا أقرأ هذه الآية استفدت منها كذا وكذا وهكذا. انظروا إخواني إلى كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، على كلمة إياك نعبد وإياك نستعين 3 مجلدات. كيف لو فسر الفاتحة، كيف لو فسر القرآن، ماذا يكون؟ الإنسان يشعر بالفعل بمتعة القرآن من خلال الإيمان والعمل الصالح، من خلال الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله أن يرزقه الفهم والعلم وإحسان التأويل من القرآن والاطلاع على منهج الأوائل السابقين من سلفنا الصالحين في ذلك، كيف تعاملوا مع القرآن وكيف فهموا القرآن. في مثل هذا المقام أتذكر وأذكر إخواني بقصة ذلك الصحابي الأنصاري رضي الله عنه وعن الأنصار المهاجرين والصحابة أجمعين، وحشرنا معهم ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حينما كان قد وقف حارسا مع صاحبه الآخر، وقد كان ربيئة للقوم، يعني من باب الحراسة على مكان مرتفع استطلاع لدفع الخطر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وكان رجل من المسلمين قد قتل امرأة رجل من المشركين، ولعله عن خطأ لأنه لا تقتل المرأة إلا إذا كانت محاربة، نهي عن قتل النساء إلا إذا كنا محاربة. فأقسم ذلك الرجل المشرك أن يهريق دم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حينما نظر وإذا بهذا برجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يفعل؟ كان يصلي، فأخذ سهما من كنانته رمى بأول سهم، رمى بالسهم الثاني، رمى حتى رماه بثلاثة أسهم والدم ينزف منه رضي الله عنه، حتى انتبه صاحب أفا قال سبحان الله أفلا نبهتني أول ما رمى؟ يعني يا رجل إيش العمل هذا أنت، يعني بما تنزف منك وأنت ساكت ساكت ساكت، كل هذه السهام أصابتك هذا الدم؟ قال كنت في سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. انظر يا إخواني، هذا الجيل بالله عليكم ينهزم هذا؟ يهزم هذا الجيل؟ قال كنت في سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. ماذا يريد أجمل من أن يكون مع أحسن واحد وأفضل واحد، الواحد الأحد الله عز وجل، بكلام رب العالمين أفضل كلام أجمل كلام وهو أحسن كلام في خير موضوع، الصلاة خير موضوع. كيف؟ قال كنت في سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. ثم قال والله أول الذي نفسي بيده لولا أن أضيع شيئا من ثغور المسلمين لبقيت أقرأها حتى تنتهي نفسي أو أنهي هذه السورة. يعني فقط المسؤولية أمام رب العالمين من إضاعة بعض ثغور المسلمين، نبه في آخر الوقت، في آخر الوقت، وإلا كان مسرورا جدا بقراءة القرآن والمتعة التدبر والتلذذ، ولم يحل بينه وبين هذا الأمر نزيف دم، لم يكن ذلك حائلا ولم يكن ذلك مانعا. متعة القرآن، متعة التدبر، لذة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا. الأخوة قالوا يعني تكلم لنا بشيء عن الشيخ رحمه الله، يعني شيء مجمل، لكن أنا ما أدري، إحنا حسبنا من الشيخ رحمه الله أنه كان يعني محدث الفقهاء وفقيه المحدثين رحمه الله تعالى، القدرات الفائقة في الفقه وفي العلم في المناظرة، أفاد العلماء وطلاب العلم وعامة الناس من خلال مصنفاته، لا يستغنى عن مصنفاته، ألف في الصلاة، ألف في الحج، كتاب له كتاب مناسك الحج والعمرة، كتاب حجة النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة اسمه يعني صفة الصلاة، يعني صلوا كما رأيتمني أصلي، هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بكل دقة. وكذلك في الجنائز، ألف في الجنائز، ألف في الزفاف وهو كتاب أداب الزفاف، خرج وحقق يا إخواني، أخرج المخطوطات، رسائل عديدة، وبين الحكم على الأحاديث، فلا يستغني عن ذلك والله لا عالم رباني ولا طالب علم صادق ولا عامة الناس لا يستغنون عن هذا العلم الذي أخرجه شيخنا رحمه الله تعالى وجعلنا نلحق به في الصالحين. أين هذا يقول كيف يتدرج طالب العلم في الفقه وكيف يجمع بين كتب الحديث وكتب الفقه المذهبي؟ يتدرج طلب العلم، هنالك مراحل لطلب العلم ذكرها العلماء وطلاب العلم، كتاب للشيخ علي حسن عبد الحميد، الشيخ علي الحلبي حفظه الله، عودة إلى السنة يعني كتب فيها هذه المراحل، وهو كتاب نافع وجيد في مختلف أنواع العلوم، فليرجع إليه من شاء. والحقيقة الناس يتفاوتون في قدرات، ومراتب الناس تتفاوت، مراتب العلم تتفاوت، فكل أدرى بما يستطيعه. فالآن هذه المراحل بحسب هذه القدرات، بعد أن يقرأ هذا ويتعرف هذه المراحل والاستعانة ببعض الأشياخ وأهل العلم، إن شاء الله كل من سار على الدرب وصل. كيف نجمع بين هذا وبين قضية المذاهب؟ إخواني، لابد من الإفادة من العلماء والأئمة، لابد من الإفادة من الإمام المالك والإمام الشافعي والإمام يعني أبي حنيفة والإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله جميعا، لابد من الإفادة من شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله، لابد من الاستفادة من هذه المذاهب لمن استطاع أن يستفيد وأن يحقق الفقه المقارن. الناس على مراتب، الرجل العامي من عامة الناس لا يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة، قد يكون به مرض لا يستوعب، لكن نحن نقول للجميع اطلبوا الدليل، اطلبوا البرهان وإلى آخره. والإنسان قد يختار عالما من العلماء ويتلقى عنه ويثق به، هذا يكون يعني من العلماء الطيبين الخيرين، فيستفيد منه ويعين هذا الإنسان، هذا الإنسان الضعيف. نحن ندعو إلى الاستفادة من المذاهب ومن العلماء ومن الأئمة، لكن لا نريد التعصب، أن نتعصب لإمام بعينه، نريد الاستفادة ولا نريد التعصب، هذه هي القاعدة. فالإنسان قد يدرس مذهبا معينا ويقارنه بالمذاهب الأخرى ويبحث عن الأدلة، هذه طبعا مرتبة قوية تحتاج إلى طالب علم قوي، لا يستطيعها يعني الناس كلهم، ولكن من استطاع هذا ما شاء الله يعني يكون في حالة طيبة، ومن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أحدهم أراد أن يتعلم علم العروض، رجل فاضل وطيب وجاء عند أحد وبدأ يعطيه يعني بحور الشعر والتفعيلات كيف يقطع والأوزان، هذا أبدا ما في استيعاب، يكرر ما في استيعاب. أخيرا قال له خذ هذا الواجب، حل هذا الواجب في البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، واضح ولا؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، هذا اسمه إيش؟ الفروق الفردية. هذا قوي ما شاء الله نظريا، تأتي إليه في قضية عملية لا يعرف الكوع من البوع، ولا الخمس من الطمس، لا يعرف شيء، خلاص انتهى. لا نعيب هذا الإنسان، أخرق في هذا الجانب، عبقري في الجانب الآخر، إبداع في جانب، عجز في جانب آخر. هنا هذه الدرجات بين الناس ليستفيدوا من هذه الطاقات المتفاوتة، فهو لا يستغني عن خدمة هذا، وهذا لا يستغني عن خدمة هذا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. نحن بحاجة إلى يعني هذا الفقه، وإلى هؤلاء العلماء، وإلى هؤلاء المربين، وهم تيجان الرؤوس، لكن حذاري من التعصب، الاستفادة من غير تعصب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأحسن الله إليكم.